الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به، المقالة 35 من سلسلة المقالات المنهجية، وعنوانها حديث يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. هل هو على عمومه الكلي أم مخصوص بأدلة صارفة؟ أقول هذه كلمات وجيزة في مسألة وقع فيها النزاع كثيرا سلفا وخلفا، وكثر فيها الكلام والاضطراب إلى يوم الناس هذا، وأدلى كل بوجهته. فأردت بإذن الله تعالى تقريب القول فيها وبيان الراجح من المرجوح على منهجية الفتوى، والاستنباط على الأطر العلمية المضبوطة على التقعيد الأصولي، لا سيما عند تعارض الأدلة في هذه المسألة. وستأتيكم بإذن الله تعالى المقالة مطبوعة PDF، وأحببت لأهميتها أن أجعلها صوتية على الواتس، ثم بعد ذلك تأتيكم المقالة مكتوبة. وهذه المسألة مفادها في عنوان المقالة، والتي تبين شرط العمل في الإيمان الذي يدخل الجنة ويخرج من النار، يعني هل يكفي فيه النطق بالشهادتين ولو لم يعمل خيرا قط، أم لا بد من العمل؟ فإن لم يوجد هو مخلد في النار ولو نطق بالشهادتين بالصدق والإخلاص والنية الصحيحة والقبول والعلم والمحبة. هذا السؤال الذي أردت أن أطرحه تفصيلا. فقلت ذكر بعض الأدلة في المسألة على سبيل المثال للحصر حتى لا يطول المقال والبحث. أولا، الإجماع في المسألة. فقد قال الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان المعروف بابن بطة العقبري في كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة والمسمى بالإبانة الكبرى، وهو من أقوى كتب أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والتوحيد والفرق عندي في هذا الباب، فقال رحمه الله: فإن أهل الإثبات من أهل السنة مجمعون على الإقرار بالتوحيد والرسالة، بأن الإيمان قول وعمل ونية، وبأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومجمعون على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، وعلى أن الله خالق الخير والشر ومقدرهما، وعلى أن الله يرى يوم القيامة أي للمؤمنين، وعلى أن الجنة والنار مخلوقتان باقيتان ببقاء الله تعالى، وأن الله على عرشه بائن من خلقه، علمه محيط بالأشياء، وأن الله قديم لا بداية له ولا نهاية ولا غاية بصفاته التامة، لم يزل عالما ناطقا سميعا بصيرا حيا حليما، قد علم ما يكون قبل أن يكون، وأنه قدر المقادير قبل خلق الأشياء، ومجمعون على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم الصلاة والسلام، وعلى تقديم الشيخين أبي بكر وعمر، وعلى أن العشرة في الجنة جزما وحتما لا شك فيه، ومجمعون على الترحم على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستغفار لهم ولأزواجه وأولاده وأهل بيته رضي الله عنهم أجمعين، والكف عن ذكرهم إلا بخير، والإمساك وترك النظر فيما شجر بينهم. هذا وأشباهه مما يطول شرحه لم يزل الناس مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا مجمعون عليه في شرق الأرض وغربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها، يرويه العلماء رواة الآثار وأصحاب الأخبار، ويعرفه الأدباء والعقلاء، ويجمع على إقراره به الرجال والنسوان والشُيب والشبان والأحداث والصبيان في الحاضرة والبادية والعرب والعجم، لا يخالف ذلك ولا ينكره ولا يشذ عن الإجماع مع الناس فيه إلا رجل خبيث زائغ مبتدع محقور مهجور مدعور، يهجره العلماء ويقطعه العقلاء، إن مرض لم يعودوه وإن مات لم يشهدوه. ثم قال ابن بطة العكبري: باب معرفة الإيمان. أما بعد، وفقكم الله، فإني مبين لكم شرائع الإيمان التي أكمل الله بها الدين وسماكم بها المؤمنين وجعلكم إخوة عليها متعاونين، وميز المؤمنين بها من المبتدعين المرجئة الضالين الذين زعموا أن الإيمان قول بلا عمل ومعرفة من غير حركة. فإن الله عز وجل قد كذبهم في كتابه وسنة نبيه وإجماع العقلاء والعلماء من عباده، فتدبروا ذلك وتفقهوا ما فيه وتبينوا علله ومعانيه، فاعلموا رحمكم الله أن الإيمان إنما هو نظام اعتقادات صحيحة بأقوال صادقة وأعمال صالحة وبينات خالصة بسنن عادلة وأخلاق فاضلة، جمع الله فيها لعباده مصالح دنياهم وآخرتهم ومراشد عاجلهم وآجلهم. انتهى كلامه رحمه الله. ثم أتبعت ذلك بكلام الإمام الحافظ أبي الحسن بن القطان في كتابه الجامع الجليل الإقناع في مسائل الإجماع، أبواب الإجماع في قواطع الأدلة وقواعد الأصول، أصول الملة وهي الكتاب والسنة والإجماع وإجماع الأمة. فذكر فيها ما ذكره ابن بطة العكبري وزاد فقال: وأجمعوا على جواز تأويل القرآن أي بالدليل المعتبر، وأجمعوا على أن جملة من آي الكتاب لا يجوز إجراؤها على ظاهرها بالدليل، واتفق المحققون على منع زوال الظواهر من غير دليل، وهذا الإجماع يبين الإجماع الذي قبله، واتفقوا أنه لا يحل بأن يفتى بغير علم بالكتاب والسنة، واتفقوا أن طلب رخص كل قائل بلا كتاب ولا سنة لا يحل، واتفقوا أنه لا يحل لأحد ترك ما صح من الكتاب والسنة والاقتصار على ما أجمع وأجمع عليه فقط، واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن يحلل أو يحرم ولا يوجب حكما بغير دليل من قرآن أو سنة أو إجماع أو نظر، يعني قياس واجتهاد، واختلفوا في النظر أو في القياس والاجتهاد. والأحكام على ظاهرها، قال ابن القطان: والأحكام على ظاهرها وعمومها ليس لأحد أن يحمل منها ظاهرا إلى باطن ولا عاما إلى خاص إلا بدلالة من كتاب الله عز وجل، فإن لم يكن فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدل على أنه خاص دون عام وباطن دون ظاهر، أو إجماع من عامة العلماء الذين يجهلون كتابا ولا لا يجهلون كتابا ولا سنة، وهكذا السنة. فلو جاز في الحديث أن يحال شيء على ظاهره إلى معنى باطن يحتمله، كان أكثر الحديث يحتمل عددا من المعاني ولا يكون لأحد ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى آخر غيره، ولكن الحق فيها واحد، على أنها على ظاهرها وعمومها إلا بدلالة مما وصفت، يعني من هذه الإجماعات السابقة. قلت وقد نقل غالب هذه الإجماعات الإمام ابن حزم في مراتب الإجماع، وكذلك في كتابه الإحكام في أصول الأحكام. فهذه جملة فريدة في إجراء عملية التقعيد الإجماعي المنهجي للفتوى المنضبطة على التأصيل العلمي، جعلتها أساسا وأصلا للخوض في هذه المسألة من خلال هذه الإجماعات في مقدمة هذه المقالة وهذا البحث. ثانيا، أحاديث السنة. فقد روى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير قمحة، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، وفي رواية لمسلم أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان. فانظر إلى الألفاظ. وفي رواية من مسند أحمد بسند صحيح من نفس حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله ومن كان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. الحديث. ومن حديث أنس أيضا كما في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأقول يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، أن يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. قال: ليس ذاك لك، أي قال الله ليس ذاك لك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وفي رواية لمسلم من حديث أبي سعيد الخدري وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، حتى قال صلى الله عليه وسلم: فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة، هؤلاء عتقاء الله، عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فانظر إلى الألفاظ، ظاهرها وعمومها. وروى ابن حبان في صحيحه وأحمد في المسند والترمذي في سننه وقال: حديث حسن غريب. والحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه، ووافقه الذهبي وابن ماجة في سننه، وأورده المنذري في الترغيب والترهيب، وأقر تحسين الترمذي وتصحيح الحاكم وابن حبان، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند، وأقر تصحيح الأئمة وأطال القول فيه، يعني الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمت كتبت الحافظون؟ قال: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ حسنة واحدة. فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. وهذا إقرار من العبد فيقول لا يا رب، فيقول أي الرب سبحانه وتعالى بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة، لا ظلم اليوم عليك. فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول أحضروه، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة، قال فطاشت السجلات أي كلها وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن، ولا يثقل بشيء بسم الله الرحمن الرحيم. واللفظ لأحمد في مسنده قال ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أي لا يثقل ولا تثقل كل هذه السجلات مع لا إله إلا الله محمد رسول الله. بوب ابن حبان لهذا الحديث في كتاب الإيمان من صحيحه ذكر البيان بأن الله عز وجل، لأن الله جل وعلا بتفضله قد يغفر لمن أحب من عباده بشهادته له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن له فضل حسنات يرجو بها تكفير خطاياه. قلت وفي هذا الحديث حديث البطاقة حسنة، وهي نكرة في سياق النفي فتعم عموما كليا، والقاعدة متفق عليها كما قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وكذلك يدخل تحت هذه القاعدة الكلية وهي النكرة في سياق النفي تعم قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فمن فروعها الشهادتان. وحديث البطاقة مثل الحديث السابق لم يعمل خيرا قط. وبوب الترمذي لحديث البطاقة في كتاب الإيمان من سننه باب ما جاء في من يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله، وبوب له ابن ماجه في كتاب الزهد من سننه باب ما يرجى من رحمة الله عز وجل يوم القيامة، وبوب له المنذري في الترغيب والترهيب باب الترغيب في قول لا إله إلا الله وما جاء في فضلها. والمعلوم من الدين بالضرورة عند أهل العلم والشأن أن تبويب الإمام للحديث يدل على المراد من فقه الحديث وفهمه ومعناه، وهذا لا خلاف فيه عند أهل الشأن وأهل العلم الذين يعلمون تأويله. ومن هنا تعلم الصحة والتصور الصحيح وحسن الوعي بمضمونه ووعيه من خلال التبويب الذي بوبه الإمام والأئمة أئمة الحديث. وروى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك في حديث الشفاعة الطويل، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. ودخوله الجنة والحديث من العمومات الكلية كالأحاديث التي قبله. وروى البخاري في صحيحه عن أنس هنا في هذا الحديث يقسم الله سبحانه وتعالى بعزته وكبريائه وعظمته ليخرجن منها من النار من قال لا إله إلا الله. ثم روى البخاري في صحيحه من حديث أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون، ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء فقال أنس: كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ينظر إلى القدر اليسير الذي يمثله النبي بأصابعه صلى الله عليه وسلم. ثم في حديث البخاري في صحيحه، وانتبه لهذا الحديث، وكذلك هو عند مسلم، من حديث أبي هريرة، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار ويخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. قال: وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. قلت: هذا الحديث استدل به البعض على أن من لم يصل فهذا مخلد في النار على ظاهر الحديث. فقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري: واستنبط ابن أبي جمرة من هذا، من نفس الحديث الذي استدل به الآخرون، أن من كان مسلما ولكنه لا يصلي فإنه لا يخرج من النار، إذ لا علامة له، علامة السجود. قال: ولكن يحمل هذا على أنه يخرج في القبضة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لم يعملوا خيرا قط. قلت: وهذا استنباط قوي فذ في هذه المسألة من ناحية العموم الكلي والظاهر لنص الحديث السابق، والذي لفظه كما سبق: ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، يعني لم يصلوا ولم يعملوا شيئا من الأعمال، وأن تارك الصلاة صاحب كبيرة ولا يخلد في النار، وليس هو بكفر يخرجه من الملة، وهو أيضا مخصص للحديث الذي رواه مسلم في صحيحه والترمذي في سننه، وقال حسن صحيح من حديث جابر عن عبد الله يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك الكفر، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي رواية الترمذي: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قلت: وهذا الذي أقول به مرارا وتكرارا على ما قاله ابن أبي جمرة في مسألة أن من ترك الصلاة عاص، ربنا سبحانه وتعالى إن أراد غفر له وإن أراد عذبه. ومن ثم أردت استنباط الفقيه، أردت بيان استنباط الفقيه الأصولي ابن أبي جمرة في النقل السابق آنفا لأهميته في هذا البحث. فإذا هذا يبرهن العموم الكلي لدخول المسلم الموحد الجنة بعد خروجه من النار ولو لم يعمل خيرا قط إلا النطق بالشهادتين، كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند حديث قوله صلى الله عليه وسلم من حديث البخاري: من قال لا إله إلا الله، قال فيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: ولطالما شرحت ودندنت كثيرا بفهم الرسالة الجليلة للإمام ابن رجب الحنبلي تحقيق كلمة الإخلاص وبيان شروطها وأركانها، ومنها ما رواه البخاري في صحيحه ومسلم من حديث عتبان بن مالك قال: قال رسول الله، أو عتبان بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي رواية للبخاري من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. ومنها ما رواه مسلم من حديث عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومنها ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله به يا عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من رأيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. هذه عموميات. ومنها ما رواه البخاري في صحيحه ومسلم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولقد فصلت القول في كتاب شريعة الفرقة الناجية عقيدة أهل السنة والجماعة وبيان أثرها في الأمة نسيج سلفي من درر كلام أئمة السلف، وبينت الإجماعات على أن الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، وكل ما كان من مسائل التوحيد والعقيدة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومسائل الدين في هذا الشأن. فأردت في هذه المقالة الجمع لكل الأدلة والتوافق بينها، وإنما كتبت هذه المقالة الوجيزة لبيان سعة رحمة الله العظيمة على خلقه وعباده الموحدين. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي رواية عند مسلم قال الله عز وجل: سبقت رحمتي غضبي. قلت: فهذه جملة من الأحاديث الصحيحة الصريحة، ظاهرها أن العصاة الموحدين مصيرهم إلى الجنة وعدم الخلود في النار، ولو لم يعملوا خيرا قط إلا شهادة التوحيد، لأن هناك حديث في مسلم: لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، وذكرها ونوه عليها ابن حجر في فتح الباري حتى يتم الجمع بين الأدلة. والحديث ذكره ابن خزيمة الإمام في كتابه التوحيد حتى يتم الجمع بين الأدلة، يعني قد خصص قوله صلى الله عليه وسلم فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، خصص بشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا تخصص غير هذا. وكذلك خصص لم يعملوا خيرا قط بخلوص القول لله وحده، وهو إجماع أهل العلم سلفا وخلفا كما بينت آنفا. فقد قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فقد قالوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وقد كذبهم الله تعالى في شهادتهم، فثبت لزوم الإخلاص والصدق والقبول. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهو قول بصدق وإخلاص وعلم بمعناها، وهو الوحدانية لله سبحانه. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قلت: وكيف لا؟ وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فلماذا نعسر وننفر الناس من سعة رحمة ربنا سبحانه وتعالى أرحم الراحمين؟ وعند البخاري ومسلم عن عائشة قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وأحاديث الباب صحيحة صريحة في التيسير الفائق على العصاة الموحدين. فإذا كان ذلك كذلك، فقد تقرر أن الإجماع على حمل الظاهر والعام على ظاهره وعمومه ما لم يرد ما يغيره. فإن ورد التخصيص فهو عموم مخصوص، فقوله صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط على عمومه إلا بالشهادتين بلا خلاف، لأن الإجماع على خلود الكافر في النار، والكافر قد يعمل خيرات كثيرة وخيراته لا تنفعه ما لم يأتي بالشهادتين، وهذا عموم مخصوص. ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عندما حضرت أبا طالب الوفاة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. حتى قال: أي أبا طالب هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قلت: فلما أبى ما نفعه الخير العظيم في نصرة رسول الله ونصرة دين الله ونصرة المؤمنين؟ ولو قالها لكان مسلما. وروى مسلم في صحيح من حديث عائشة قال: يا رسول الله، إن ابن جدعان، أو قالت: ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين ويفعل كذا وكذا، فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يقل لا إله إلا الله. هذا الحديث عند مسلم في كتاب الإيمان في صحيحه من صحيحه، باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل. ومثله حديث أبي طالب كذلك في الإيمان، باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ولم يشرع في النزع، أي في الغرغرة، أي لم يعمل خيرا قط وقال لا إله إلا الله. ونسخ جواز الاستغفار للمشركين، والدليل على أن من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل. قلت: فأما المسلم الموحد فهو آمن بالله وصدق وقبل وأخلص النية لله وعلم معنى الشهادتين ونطق بهما، ولكن كان عاصيا وقصر، فكيف نضيق ما وسعه الله الذي قال: ورحمتي وسعت كل شيء، كما من سورة الأعراف. وقوله تعالى: كل شيء هو كلية جامعة كافية شافية. كل شيء هو كلية جامعة كافية شافية. وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، من سورة النساء. وقول ملك الملوك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه كلية أخرى، إذ قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، وجميع مثل كل، في شدة وقوة الشمول والعموم الكلي، ما دام أن العبد يموت بعد نطق الشهادتين بشروطها كما مر مفصلا. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه الآيات الكلية تحمل على القاعدة المجمع عليها: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم الكلام هنا في سياق عظم النار والخلود فيها وكبر مشقتها وجسامتها التي لا يتحملها البشر. فلو وجد من الأدلة والبراهين والحجة والمحجة ما يدفعنا للقول به بالدليل والتعليل على وفق القانون الكلي العام في منهجية الاستدلال والاستنباط الصحيح والجمع بين الأدلة ودفع التعارض بينها والسير للأرجح على منهج السلف الكرام، فعلى ما يلام من اتبع الهدى والحق الذي وصل إليه علمه. قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين في بدايات أول جزء من كتاب هذا، قال الشافعي قدس الله روحه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، يعني كائنا من كان. وقال أبو عمر بن عبد البر الإمام المالكي وغيره من العلماء: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر رحمه الله تعالى، فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو التقليد، وهذا الذي نبغضه في الله. لابد من الأدلة والاستخراج والاستنباط والنصب والتبع والتعب والتقصي والتحقيق وكثرة الإلمام لأدلة الأحكام. ولله الحمد والمنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإني إلى يوم الناس هذا قرأت أكثر من 220,000 من الأحاديث بين المرفوع إلى رسول الله والموقوف إلى الصحابة والأئمة من بعدهم. فهذه إجماعات من أئمة الدين تمنعنا من الحجر على من تكلم بعلم وفهم وحجة وبرهان. وأما الإجماع الذي نقله الأئمة كما مر، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، فحق لا مرية فيه، ولكن لا دلالة في هذا الإجماع الأخير على ما يتعارض مع أحاديث المسألة، وهي من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وفي حديث أبي داود بسند صحيح: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فهذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصادق المصدوق. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا دلالة في هذا الإجماع على ما يتعارض مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فانظر إلى الآيات وإلى الأدلة. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال عز من قائل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأحاديث وأدلة هذه المسألة هو البيان الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به على وفق هذه الآية: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وحديث لم يعمل خيرا قط وحديث البطاقة من البيان. نعم، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة إجماعا وحقا، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا إجماع وحق، وليس فيما ذكرنا في المسألة تعارض مع هذا الإجماع. فالموحد قال الشهادتين وعمل بلسانه وصدق وأخلص بقلبه ونيته، وهذا عمل، واتبع السنة في نطقه بالشهادتين والإيمان بالله ورسوله ولم يفعل غيرهما، فأين التعارض هنا؟ أو فأين التعارض هنا؟ نعم، أحاديث الباب عظيمة على ظاهرها، ورسول الله عظيم عند الله وفي السماوات والأرض، وهو أرحم الخلق على الخلق بعد رحمة الله التي وسعت كل شيء. فلتجرى الظواهر والعمومات على عمومها وظواهرها حتى يصرفها صوارف صحيحة صريحة لا تحتمل التأويل، ولو حدث خلاف فيها من ناحية الفهم والاستنباط فالقاعدة الكلية لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه، وليس في المسألة إجماع هنا. ولسنا ممن ندعو إلى الإرجاء، فإنه من أشد الإفساد في دين الله، ومن أعظم الفرق الضالة عن الحق مذهب المرجئة وأهله، ولا يخفى ذلك على أهل العلم. ولا ندعو الناس إلى الاكتفاء بالشهادتين، فهذا هو الضلال المبين بعينه، ونقض عرى الإسلام وأركانه وشعائره وأصوله وأسسه. بل منهجنا الكتاب والسنة والإجماع، إجماع السلف الصالحين ومنهج العلماء الربانيين، وهذا ظاهر في كل كتبي ومقالاتي ودروسي وأبحاثي، غير أني أردت أن أفصل القول في هذه المسألة وبيان ما فيها من الحق أو الباطل والراجح والمرجوح. فقد قال في هذه المسألة أئمة من السلف والخلف، منهم من قال بما أقول، ومنهم من قال بعكس ما أقول، وقد كنت أقول بأحد القولين من قبل، والآن فصلت القول في هذه المقالة وما ترجح عندي فيها. والقاعدة الكلية المجمع عليها لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، ولا يحق لمن ترجح عنده قول بالدليل أن يقلد أحدا، وليقل بما رآه قربة إلى الله تعالى بما فتح الله عليه من العلم، لأنه لا يجوز غير ذلك. فقد روى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وروى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في النار، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة أو مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. فتدبر هذا الحديث مع حديث: لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، ومدى عظم الرحمة واللطف والرأفة من الله بالموحد العاصي. فحديث البطاقة وحديث: فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، فهذان الحديثان أعظم الفرج على المسلم الموحد. فكيف يكون الجدال فكيف يكون الجدال والمشاقة في الرغبة في الانتصار لهذين الحديثين وما شابههما من الأحاديث الأخرى؟ قلت: فهذان الحديثان أعظم الفرج على المسلم الموحد، فكيف يكون الجدال والمشاقة في عدم الرغبة في الانتصار لهذين الحديثين وما شابههما من الأحاديث الأخرى؟ قال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: باب الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن أدخل النار من الموحدين. قال: ولذلك قال تعالى في الحديث: لأخرجن من قال لا إله إلا الله، في رواية البخاري: منها من قال لا إله إلا الله. وعند إخراج هؤلاء عبر بقوله: فيقبض قبضة من النار فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط. فإذا الأصح في تأويل هذا الحديث: انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها، رواية من الحديث يعني، إلى أن قال: أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان. أن يكون الإيمان هنا أطلق على أعمال القلوب، وسماها إيمانا لكونها في محل الإيمان، أو عن الإيمان على عادة العرب في تسمية الشيء باسم الشيء إذا جاوره أو كان منه سبب. وإنما قلنا أراد به أعمال القلوب هنا دون أعمال الأبدان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال حبة، فخصه بالقلب. انتهى كلامه. قلت: ولقد تأول بعض أهل العلم من أهل السنة والجماعة على حمل الأحاديث، أحاديث الباب، على من لم تكن من لم يتمكن من العمل، أما من تمكن فلا، وعضدوا ذلك بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال: ولهذا كان القول إن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة، وحكى غير واحد إجماع على ذلك، وقد ذكرنا عن الشافعي ما ذكره من الإجماع على ذلك في قوله في الأم: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركنا يقولون إن الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. وكذلك قال الشوكاني في نيل الأوطار. وأقول، أي الشوكاني، أطبق أئمة المسلمين من السلف والخلف والأشعرية والمعتزلة وغيرهم أن الأحاديث الواردة بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة مقيدة بعدم الإخلال بما أوجب الله من سائر الفروض، وعدم فعل كبيرة من الكبائر التي لم يتب منها فاعلها منها التي لم يتب فاعلها منها، وأن مجرد الشهادة لا يكون موجبا لدخول الجنة، فلا يكون حجة على المطلوب. وإنما ذكرنا هذا للتعريف بإجماع المسلمين على أن هذه الأحاديث مقيدة بعدم المانع، ولهذا أولها السلف. قلت: من هذه الإجماعات حدث الخلل والاضطراب. قلت: هذه الإجماعات حق وصدق لا مرية فيها. قال أبو الحسن بن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع: وأجمع الجمهور الأعظم أن الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة لازمة وحق مقطوع لا يسع خلافه. هذا الحق، قلت، غير أنه لا يوجد مانع من اعتبار الإجماعات مع أحاديث المسألة المطروحة في هذا البحث ولا تعارض. ووجه ذلك أن لفظ الإجماعات المذكورة أوجبت الفرائض وتارك الصلاة والزكاة والحج والصوم ليس بكافر، بل صاحب كبائر، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له ابتداء. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية هي آية في سورة النساء، الآية 48 والآية بعدها. فترك الفروض وفعل الحرام من القتل والزنا والسرقة والظلم وغيره من الكبائر العظام لا يمنع من أن مصير المسلم الموحد إلى الجنة في عاقبة أمره. هذا للجمع بين الأدلة وعليه. فلا دلالة في هذه الإجماعات على المنع من دخول الجنة والإتيان بذلك، والآيتان من سورة النساء أعظم دليل على ذلك. فلا تضرب أدلة الأحكام بعضها ببعض، بل الأصل المجمع عليه إعمال كل الأدلة، وهذه قاعدة متفق عليها، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن أقوى الأدلة في المسألة اختلاف السلف في دلالة قوله صلى الله عليه وسلم، فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. لذلك تكلم ابن حجر العسقلاني في جزء 13 في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، تكلم على مسألة الخروج من الملة والتكفير. قال: لابد للدليل من قوة الدلالة ومن قوة الصحة رواية ودراية، إجماع على التفسير والدلالة، وإجماع على التصحيح والرواية. فإن حدث خلاف في المسألة فلا نكفر أحدا بهذا، كما قال الإمام مالك في كلمة تقال وتكتب بماء الذهب، لو أن هناك 99 وجها على حمل المسلم على الكفر ووجها لحمله على الإيمان لحملته على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم. فانظر إلى كلام أهل العلم، وهذه المقولة ترجع إلى القاعدة المتفق عليها من القواعد الكلية الفقهية الخمس: اليقين لا يزول بالشك، واليقين من قال لا إله إلا الله فهو مسلم، والشك أن يقال هو مخلد في النار. قلت: والقاعدة الكلية المجمع عليها لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وسكت ولم يقيد، لم يعمل خيرا قط، نزل الحديث منزلة العموم من المقال، نزل الحديث منزلة العموم من المقال، حتى يخصص ببيان من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من آية من كتاب الله. وهذا الحديث في جملة أحاديث الشفاعة ولطف أرحم الراحمين بخلقه وعباده العصاة الشاردين على الله ورسوله، ولو فعلوا ما فعلوا ما داموا نطقوا بالشهادتين وأتوا بشروطها. نعم، الإجماعات على أن الإيمان قول وعمل ونية وسنة واتباع السنة، فأحاديث الباب مخصصة لهذا العموم على التقييد بالشهادتين. وهل هناك أعظم من القتل؟ حتى قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولا خلاف عند أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا أن الموحد القاتل غير مخلد في النار، ومآله في عاقبة أمره إلى الجنة. ومن جملة ما يستدل به في هذا السياق قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا نص صريح في إحباط كل عمل وخير مع الشرك بالله، في إحباط كل عمل وخير صالح مع الشرك بالله. والمسلم الموحد منعته الشهادتان من إحباط العمل. ومن العمل المتقبل وبه يدخل المسلم الجنة قوله صلى الله عليه وسلم: وهذا أدنى جزء من الإيمان وبه يخرج من النار ويدخل الجنة. قوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. ولا يقال إن هذا النس ولا يقال إن هذا كان في بداية الإسلام كما قال بعض أهل العلم، ثم زادت الواجبات والفرائض فنسخ ذلك الحديث المذكور، لأن الأصل الكلي في النسخ ما قعدوه في هذا الباب. لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، فإن وجد ولو وجه واحد للجمع والإعمال بكل الأدلة فلا نسخ، وهذه قاعدة لا خلاف فيها عند علماء أصول الفقه. وماذا بعد قوله صلى الله عليه وسلم كما مر في الصحيحين كما في الحديث القدسي: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، رواه البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث عند مسلم بلفظ: فمن كان في قلبه أدنى الحديث. قلت: وهذا الحديث الأخير هل يصدق عليه من صلى وصام وزكى وحج وفعل الواجبات والفرائض وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واجتنب ما نهى عنه الله ورسوله، مع قول صلى الله عليه وسلم: أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان؟ والحديث على ظاهره كما مر من الإجماعات في صدر المقالة، حيث قال أبو الحسن بن القطان في الإجماع في مسائل الإجماع: واتفق المحققون على منع زوال الظواهر من غير دليل، فعود على بدء. فإذا كان ذلك كذلك فالمسألة عندي اتبعت فيها ضوابط التكلم بقانون الاستدلال العلمي القائم على منهجية الفتوى وصحة الجمع بين أدلة الأحكام في صعيد واحد، ثم دفع التعارض بينها مع إثبات الدليل رواية ودراية، فهما وإدراكا، تصورا ووعيا. فقد أجمع أهل العلم من الفقهاء والأصوليين على نص القاعدة الكلية: الحكم على الشيء فرع عن تصورهم. وقد أجمع أهل العلم من الفقهاء والأصوليين على ذلك. فإذا أحسن التصور بإحسان الفقه والفهم لمراد الله ورسوله ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فقد أدى الرجل منا ما عليه، والتوفيق والسداد من العليم الحكيم، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.